كل دليل موضع حرب الخطر، كل دليل حدوث الأسباب، زي مثلا نجمة يقول لك الراحل كبير وحرم لا اذا تفتان راحل عقل راحل تلك الزيت ذلك الموضع الزباسة الوزيزة كان الحالة الحالة خاصة بالتالي ان شارك العقل كان رفضي في بيت مال في بيت هذه الزيتة حتى قالت كأن هناك متاع البيت يعني كل ما تحضر كأساسي فكان يدخل ويخرج ويرى له اهل فلما كبر ثالثا كانت ترى الغيره في وجه من ابي حميد فقال الخشيب يحرم عليه ان هو في الاصل مسافه دين الولد رؤية الهجر وثانيا يدفع غيره من ابي حميد لانه لانه غيره فالشاهد يا اخي ان الحديث هذا على مولد ايه؟ مولد خاص ما؟ مولد فلما نيجي نتكلم عن مسألة رحاب الخليل لأن ما دون الخلوقين يحمل المجازة وحلم له لا لأن رحاب الكلب في حالة ايه؟ حالة خاصة في النجاسة في جديد رحاب الكلب لا يتحرك ويقصد الطريقتين للمطهران معا يعني لم يجمع المطهران في التفصيل للنجاسة إلا في عهد جيحة كلام يوم التراب والماء وإراقة الماء هنا ليس لنجاسة في عهد الكلب الله ليس لتنجس الماء وعهد الكلب نجح لكن ليس لتنجس الماء إنما من باب دفع إيه؟ دفع التراب وليس لأن الماء ريحة تتنجس الماء لا يتنجس إلا إذا غلب عليه النجس لكن لعاب الكلب لا عن نجس لكن لا يتنجس وإنما لعاب الكلب إنه شديد النجاسة إن النجاسة قد استرد واحدة فيها جفاف خفيفة في لون ذكر رضيع فيها جفاف وبيضة في باب الحج يقول باب الحج من الإضاءة بثلاثة أشياء بحقه وضحه وبثه ولعاب الكلب أشد نجاسة دليل الإضاءة بما باب بدفع ما باب مرات وخلقات لأنه يوجد شيئا يعتقد بالعلم حين الحيوان الوحيد الذي ينظر قدرة الإنسان هو ما باب الكلب فيلحق بالثاني من البويضات لجوز من هذه الجوزة تكون في بطن فتقوم بالبويضات الخروج النبوي فلما يبحث هذه البويضات في نبوي تلعب بالثاني فإذا ضرب في الإناء وقعت البويضات في الإناء فإذا استعملها الإنسان انتقلت هذه البويضات إلى بدن فتصيب بأمراض حتى لا دواء لها الوسيله الوحيده لقتل هذه البويضات هو التراب ولذلك من حكمه امهاتنا قديما ما بين ان تنسي لموارد التراب قال لك حتى الصوره الثانيه ما تحكمش هذه البويضات الصوره الثانيه لا تخرج الشيء الوحيد اللي يقولها التراب